ايوه هلا عاملين حبانه انتوا بتجروا من خلاتك حصريا على موقع دي جي كيمو. وما تخافوش عليا انا مش في خطر, انا الخطر نفسه. افيجا دخلاوي شادي حديده والاشباح بيقولوا لك ابعت لهم من بحر افيجو فيجو دخلاوي بيسترحت حج باب اللي ما تهدي باسم اسمك ايه انت واقع مع واحد دموي وسلاحه ما بيسيبش ايديه كل شويه تقول انا جاي لك وعامل فيها مستر كاراتيه بس انا لما بشوفك تطلع تجري اسرع من صبوان لم كتفك المرفوع لا ماشي بيها مطوع بص يا نخه ده اللواء انا متوحش افترسي انا مش بضرب في الزحمه انت قصادي حته لحمه لو نفسك تلعب جوله انا جلعب في جدال بحر خطر هنا تتاكله شادي حديده يحضر تجره شادي حديده ميت قلبه شادي بيتلف ويقطع الاسم اللي تخافوا منه رجولته تتكلم عنه شادي حديده شبه حرده شادي حديده اسم مسمى اللي بيعرف يسحب يسحب وانا مستني اشوفها جمال عايز افضل تيجي تحاربني مش عايز تجري في حلال هو عشان بلبس وبطقم شفتني غلط يا اشتحفال لا يجي معايا تسعى على وشه واشتكوا الزبار بص انا لسه بصحتي مش بستخدم اسودي ممكن العب جولتي لو خصمي مع سلاحه شكلنا زهقانه ولكني الكل بيخلع مني قلت الخصم انا يقتلني عشان لو طلت انا اذبحه كل واحد عور له اتنين بماش وعامل فيها شاشه واللي واقف بيبيع كتاب فكر نفسه عيسى الوسام لا دلوقتي مركبه جناحنا عاملين وضع الطيران والارشاد بقى من الاطفال ومن الرجاله ومن النسوان انا مش شاب ماسك نار ياللي بتنقله اخبار انا حبلي عالجرار وبخصم واعمل جلال اتقسمت نصين نص بيبيع كتامين والنص التاني مرشدين وانا مجرم قليل الاد قولوا عليا كلام وانا اقطع اي لسان في لول كداب صاحب الاسد يتحارب منك وافهموا كلامي يا كلاب مش علشان معكم رقم تليفوني تفتكروا ان احنا اصحاب انا عايش كاتم على انفاسكوا اي كلام بحسن صاحبي ما بين يا ما نقيته كل في بيتي وكلت في بيته ده الصاحب اللي انا لقيته اخ يا باب معنى الكلمه لو واحد بيجي بس بيقول خصم اخويا خصم وانا افتك ابني بابك سكتنا دي نفس السكه مالك بتهدي على نفسك ليه فكران انا جاي في حب ده انا كنت بمشي بيك واكلك كاني ماشي بكلب علاني العيب وقال رايقه وهعمل تكوين للطب وما تمشيش تاني تنسي او تعمل الكيرف بالفشار ده كان ده كان على كله واللي طلبنا انا انزله واللي يشوف جسمي يقول مصر الصدفه تلمنا وسلاحي جايز للجوله عايز حد يقول يلا هخلي وشوشكو مش نافعه حد فيكم الاشباح اي كلام هنا بسلاح احنا بنخطف ارواح اللي معانا بيتقطع شادي حديده بيقول انا اللي عايشه بجدعنا شادي حديده اللي مسيطر شاب مشرف ارضنا شاب حرد راس التين كلها تعرف انا مين انا حموضه الشبح بكسر سيد الطايرين راجل ثابت على ارض اللي ارضى عبد الله اللورد عبدالله اللورد القائد عمره ما يعتمد حال محترم ونزي شكله ومحدش قد مشاكله محمد جابر السفاح سفاح ومشرف ارض هيبقدر بلا ليه وكلام على المرشدين لما يطلع الشارع كريم الساوس ابو زيد وصل القاسي اللي رايب اللي سته بيكسر سته هو كريم ابو السنجوع ابو عشق اسمه يشرفكو طول عمره بيدي اوامر عايشه سندل ومجامر بندعي تتفك الديه على علي كبطس ابو امر فدي منجرجوله وادق وقت العركه فدي جلب اسمه بيرعب ابطا بيكسب عمره ما يتغلب هو ابراهيم روسيا زي ده هو قائد التنظيم، محدش قدامه بيسرق، مفيش معاسن ولا جيم، وحمصه استنزا واحد وقلبه عجاح جاح، سرطان لورد سلاح ودم قلبه عدو اشتغفه، اسوسه كينج المتن اللي معاه الكل بيسرق، احمد فرق قلق منه بينفذ عمره ما يكرم، السجن واخد مننا واحد جالي على قلبنا، كريم مشاكل الطرود بنقول لك انت وحشنا، اسلام كابونجا الدباب مانوكا حكا عيد كتاب، كان طفل ده قصدي الباب، وفي جود دخلاوي شبح ادارتنا مصطفى دولسيك، لمبه ده عامل بوليك حصريا على موقع دي جي ريحنا كله على ريكاب.